بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا الشيخ الفضل وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على هديه واقتدى اثره ونهجه في الدين. وبعد، قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين. النوع الحادي والخمسون: معرفة كل المعروفين بالأسماء دون الكنى، وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذلك. ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذلك، من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى. وقل من أفرده بالتصنيف. قال: وبلغنا أن لابن أبي حاتم ابن حبان المستي فيه كتابا. أن لأبي حاتم لأبي وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتاب. والذي عن التوثيق جماعات بكية واحدة تقريبا على الطاولة، فممن يمكن بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله التيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قيس بن الشماس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان الأنصاريان، كعب بن عجرة الأشعث بن قيس، معدي بن سنان الأشجعي، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن بحيدة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، جبير بن مطعم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب، حويط بن عبد العزى، محمود بن الربيع، عبد الله بن ثعلبة بن صعيب. وممن نسنا منه بأبي عبد الله الزبير بن العوام، الحسين بن علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عامر بن ربيعة العدوي، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خبيب، عمارة بن حزم، النعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن حنين، حارثة بن النعمان، وهؤلاء السبعة الأنصاريون. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن قسم بن حسنة، عمرو بن العاص، محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمرو بن عامر المزنيان. وممن يحنى منهم بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أبو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة الأنصاري، عبيد بن ساعدة على وزن معين، زيد بن خالد الجهني، بلال بن الحارث المزني، معاوية بن أبي سفيان، الحارث بن هشام المخزومي، البسوى بن مخرمة، وفي بعض من ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. هذا يعني هو من باب التنويع، يقول معرفة كل المعروفين بالأسماء، لأنه موجود، بيقول أنه لم يفرد، لا أفرد من قبل كتبوا، يعني أول من الكتب القديمة، مثلا الكتاب الدولابي وغيره، يعني في شيء اسمه يعني من يشتهر باسمه ولا تعرف الكنية، هنا بقول إيش؟ أكثرهم مشهور باسمه ولم يعني عكس الثاني، هذا موجود كل كتب الأسماء والكنى تدخل هذا، لكن هو أحب التنويع، وإلا فهو معروف. ما يقول يعني الآن كتاب ابن عبد البر أو يعني الدولابي قبله الكنى والأسماء، طيب إذا في كنى في أسماء، يعني من يشتهر بالكنية ومن يشتهر بالاسم، هي شو شغل المدلسين إلا هذا؟ المدلسون يأتي إلى ما يشتهر به، فإن كان يشتهر بالكنية جاب الاسم أو بعد فيه، وإن كان يشتهر بالاسم جاب الكنى ونسبه. يعني في فرق لو جاب الكنية والنسبة، هنا بصير توعير الكلام، واضح؟ يعني بصير كيف؟ مثلا لما يكون أبو محمد بن عبد الله التيمي، لا طلحة، بصير إيش؟ وعر جدا، وهذا يكثر ترى، صار عند المحدثين ما مما يكثر في استعمالاتهم لا قصدا في التدليس، واضح؟ يعني لاحظ هون أبو حاتم ابن حبان، صح؟ هذا يكثر عند المحدثين بحيث أنه من لا يعرف الاسم يغيب عنه يتعب في استخراجه. طبعا اليوم مع الحوسبة سهل، صارت كلها سهل، لكن أول كان في غاية الصعوبة حينما يعطيك الكنية على منسوب إلى الأب. لاحظ أبو حاتم ابن حبان راح الاسم وهكذا. فهؤلاء على كل من ترجم لهم هذا نوع يابد من معرفته. وطالب العلم إذا كان يعني كما قلنا في الدرس الماضي أنه المفروض أنه يكثر من القراءة في كتب التراجم، تكون هجيرة شغله الشاغل، يعني يستريح من قراءة التخصص بقراءة في هؤلاء. ليش؟ لأنه يفيده أشياء كثيرة جدا، خاصة كتب معرفة الصحابة. صحيح احنا عندنا تقصير فيها، كتب معرفة الصحابة يعني من القديمة إلى مثلا كتاب ابن حجر، وإذا اقتصر على كتاب ابن حجر فإنه سيجد كنوزا لا يجدها في غيره، وهو من الكتب التي تعب عليها وفيها الحافظ ابن حجر، كتاب عظيم جدا. وهذه يعني هذا في الصحابة، ومن بعدهم كذلك. فإحنا الحقيقة عندنا بسبب التقصير، وليش نوعوها؟ لأنه لما طال العهد صار الاهتمام بهذه الأمور قليل، صار يحتاج إلى التنبيه عليها، بينما كانت عن المتقدمين غاية في السهولة، ونحن نعرف أنهم في أثناء الطلب العلماء في أثناء الطلب يضبطون لكثرة تكرر الأسماء، تكرر الكنى، تتكرر عليه وين؟ في الروايات. كثرة التكرر تنبههم ويضبطون، يجي المرة هاي كذا، يجي مرة فلان، وينبهون فتنضبط. إحنا لأنه بعدنا عن كتب الرواية صرنا نحتاج إلى الرجوع، هذا أحد الأسباب. يعني لو كانت كتب الرواية دائما على ذكر ونمارس الرواية كان هذه الأمور من المعروف، لكن صار يحتاج إلى التنبيه عليها والتعريف بها، هذا هو السبب. لكن يقبح بطالب العلم أنه ما يعرف هذا إيش؟ ابن عبد البر عفوا ابن الصلاح هنا شو قال؟ قال يعني مثلا أعطيك جمع من كنيته أبو عبد الله تعرف بفلان وفلان وفلان السرد، وهذا موجود في كتب الكلام، نعم من راجع فيها يجدها. نعم بتحم طالب العلم الحديث طبعا الحديث ولا بشكل عام؟ طالب الحديث أكثر شيء، الثاني ما له شو معرف يعني شو يشلو لا الثاني ما له هالمعرفة اللي إذا كان يشتغل في التاريخ أو غيره، لكن يشتغل بالأسانيد لازم يعرف لأن ستمر به حتى أيام من عمل التدليس. وإيش كمان فائدته؟ يعني التدليس واحد شيء، والتعيين في الأسانيد أيضا حتى لا تحمل على غيره، يعني هذه قضايا التعيين، يعني أحيانا قد تحمل واحد على غيره تقع في خطأ، واضح؟ وهذا مشكل. مو عند يعني في المشهور ممكن، لكن فيما بعد قد ينسب إلى فلا تعرفه ويكون في حكم المجهول عندك وليس كذلك حتى تهتدي لي. نعم هات. طبعا كونه في خلاف بعضهم نعم موجود ما ينتهي. في مؤلف الصحابة معاصر ممتاز؟ معاصر في الصحابة ايش تحتاج فيه؟ يعني على لا ما في في المعاصر لا ما في إلا اللي جمع موسوعات، لكن حقيقة لا كتب السابقين لا يستغنى عنها البتة لا يستغنى، لأنه في فرق بين من يكتبها واحد صاحب صنعة ماهر من يعني تمكن من مكان واحد ثاني آخر، لا يعني شوف، لا أنت مثلا سير على ابن نبل هل تستغني عنه؟ تراجم يعني تعجب، يقول إيش هذا الذهبي جاب خلاصة نفض جرابه كله، خلاصة المعارف كلها وأعطاك إياها وبطريقة في غاية الروعة. يعني هذا لا أقول، يعني هذا لو لم يكن مفخرة مفخرة من المفاخر كتاب السير حقيقة، مفخرة من المفاخر. يعني كل معارف الذهبي أدخل في هذا الكتاب، هذا كتاب حقيقة، كتاب درة في كتب الذهب، درة عظيمة جدا. وأنت يعني وأنت تقرأ في أي ترجمة منه تشعر كأنك تطرب يعني حقيقة، إيش هذا الذهبي؟ فعلا ذهب. واللي قال ابن السبكي قال لو أن الأمة اجتمعت في صعيد واحد، شوف المعارف، لو اجتمعت الأمة في صعيد واحد ثم على أكمة لا أخبر عنها خبر من حضرها، هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان كذا كذا، شو هذا هذا جزء من معارف الذهبي، فما بالك بغيره. والذهبي ميزه هذه المعرفة حقيقة. نعم، شرب وتمنى فيما بعد في آخر حياته أنه لم يتقيد بالذهبي. تمنى، أقول لا تتقيد ولا تعيش في عقل واحد، لكن هذه المعارف لا بد أن تستفيد منها تستبطنها. يعني القراءة في سير أعلام النبلاء حقيقة تنضج المعرفة عند الإنسان، هذه حقيقة. أوسع كتاب الرجال، لا التاريخ أوسع منه في جهة وهذا أوسع من جهة، التاريخ أكبر وأوسع من جهة. التاريخ كتاب عظيم جدا جدا في أشياء في التاريخ ليست في السير. ترى الذهبي وليس هناك كتاب من كتب يغني عن غيره، هذا بالتجربة، ما في كتاب يغني عن كتاب كتب الذهبي سبحان الله. بس ما استقصى كل الرواة، لا لا لا ما استقصى، هذا النبلاء سير أعلام النبلاء، ما في كتاب يغني عن كتاب كتب الذهبي سبحان الله، هذه ميزة له. صح أنه في كتب تقدمت لكن ما في كتاب إلا وفيه شيء لا تجده في غيره. والذهبي حينما ألفه وجد حاجة فكتب ونوع الكلام فيه جدا حقيقة سبحان الله، هبات لنفعها الله عز وجل حفظها فلم يذهب من كتبه الحمد لله، وهذا من النعم. أما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، اللي فيها النفع الكتب التي فيها نفع الله عز وجل. قال النوع الثاني والخمسون معرفة أخبار المحدثين ومن يذكر معهم، وبها كثرة ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، كما اتفق في كثير ممن ألف وممن صنفها أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ، وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يقرأه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يقرأه الملقب، وهذا نموذج منها مختار. قال روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة. مسكين مسكين فكر ضال، لا لا لا ضال، ضل في الطريق يعني قالوا له مين اللي ضال اللي ضل في الطريق ما صار كذا، فثبت عليه اللقب. هات وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال قلت وثالث وهو عالم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرام من لا لا بعيد من أحسن، والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد الطرسوسي أبو محمد سمع أبا معاوية الضرير وغيره، كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم بن حبان أنه قيل له الضعيف بإتقانه وضبطه، يعني هذا من باب إيش اللي هو الأضداد. يعني هذه مشكلة ترى، وإذا لم يعرف الإنسان الواقع تورط صح؟ لكن ينبهون عليه حتى إذا مر بك أن تعرف المراد، مر بك أن تعرف المراد، لأنه يعني ما ينبه عليه العلماء أحيانا في الأمثلة إنما يذكرون ما يجري ووقع لبعضهم فيه الخطأ فيؤيش يصور، هذا في التمثيل غالبا. هذا يعني هنا ذكر الشيخ في الحاشية إنه مثلا في إنه الأخطاء، فقول فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح وبين عباد ابن أبي صالح، يقول عباد لقب لعبد الله لا أخ له اتفاق الأئمة، مرات يقولوا عباد مرات يقولوا إيش عبد الله. شوف زي ما يقولوا مثلا إبراهيم بيجي لقب شو إيه؟ اللقب بريه فلان، إبراهيم بن فلان بريه، واحد بظنه شخص آخر بتورط، فهمنا كيف؟ لك معرفة الألقاب معرفة لابد من يكون الإنسان عنده فيها، لو ما في عنده معرفة بتورط في مثل هذا فيقع في الخطأ أو فيما يؤخذ عليه، فيعرف أنه ليس عنده المعرفة في مثل هذا، واضح؟ طيب ف نرتاح منه يعني التلفون صار يلازم الإنسان في المعرفة. طيب واضح؟ يعني مثلا إبراهيم شو يقول له؟ بريد، هذا عباد، ها؟ عباد ابنه. شوف زي ما بقولوا زي ما قلنا أول في الإخوة والأخوات، في باب الإخوة والأخوات ليش بيقولوا يذكر أحيانا فلان فلان، مثلا عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، ولا لهم دخل في بعض، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا من جهة وهذا من جهة أخرى، ممكن بعض الناس يظن أنه بينهما مثلا خالد بن رباح بلال بن رباح، هذا بزمن وهذا بزمن، بس للاشتباه وين يصير، فليظن أنهما أخوان وليس كذلك، فمشكل. فلم يجيبوا ينبهوا إلى مثل هذا حتى ينتبه الإنسان ولا يقع في الخطأ، كله من باب الحؤول بين الإنسان وبين الوقوع في الخطأ، وهذا أمر مهم جدا يعني في التلقي الطلب. نعم والألقاب بابه بابه صعب حقيقة في باب الألقاب. نعم هذا واللقب، لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه قال ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له أسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. ثم كان بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روى عن أبي حاتم الرازي يختلف مع ذلك اتفقا في الاسم واللقب الغريب. محمد بن جعفر محمد بن جعفر، هذا وين وهذا وين؟ فيهم شيخ البخاري الثاني اللي يروي عن شعبه أول محمد بن جعفر غندر، هات أيوة. ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي كمان الحافظ الجواد، نعم، حدث عنه أبو معين الحافظ وغيره. ومنهم محمد بن جعفر بن دران البغدادي أبو الطيب، روى عن أبي حنيفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. نعم أظن وصلوا إلى بعضهم أوصلهم سبعة وبعضهم أكثر. يعني الهروي في مشتبه أظن وصلهم عنده خمسة أو سبعة، وهكذا يعني كتب الألقاب زادت. طبعا أوسع كتب من أكثرها كتاب حافظ الحجر، لكن سيأتي هات. ونجار، ونجار لقب عيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري. تميمي ولا التيمي عندك؟ التيمي. لا تيمي يبدو هذا أضبط. نعم. نعم. متقدم حدث عن مالك والثوري وغيرهما لقب بغنجار بحمرة وجنتين. نعم. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى مات سنة 1240 والله أعلم. صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالبته شباب مطالباته ومطالبته يعني تطلب الحديث لأنه يعني صاعقة يعني لفظ يخوف أنا عندي مطالبة لا ليه لأنه ف... هذا موجود في الألقاب ومسكين ليلحظ لقب. أنا كان يقول لي استاذنا سيد صقر أنت شيطان مارد فأقول له على أعلى توثيق أخذت في حياتي ولقب كويس لقينا شيطان وحي له. قال الشيطان كتب الجرب والتعديل فلان شيطان قال عبد الرحمن لما جاوب يحيى بن سعيد قال قلت لك جئني بإنسان وذاكره جئتني بشيطان. نعم لقب خليفة بن شياط الأسطوري صاحب التاريخ سمع بندرا وغيره. نعم. زنيج بن نون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الرازي روى عنه مسلم وغيره. رسته لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. سنيد لقب حسين بن داود المصيصي صاحب التفسير روى عنهما أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث. لا دكتور بشار عواد أستاذ دكتور بشار عواد سمى ابنه محمد ولقبه يقول له إيش بندار تيمنا أن يكون إن شاء الله ربي يقر عينه يعني أن يكون كما يعني يريد إن شاء الله. كيف قال كان بندار الحديث إيش المقصود بندار اللي نقول إحنا البندار أحد البنادر التاجر الكبير يعني البندار مش تقول البندار يعني بندار السوق اللي هو أكبر تاجر فهو من كثرة ما عنده فسمي بندارا لكثرة الرواية كثرة ما عنده هذا هات قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخمش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم روى عن زيد بن الحباب وغيره وله غريب موطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره السيبوي في كتابه والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبوي وهو صاحبه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بمبرد مربع بفتح الباء المشددة وهو محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن أسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها وقال جزرة بالجيم فذهبت عليه وكان ضريبا له نوادر طبعا له نوادر كثيرة يعني معروف مثل الأعمش الأعمش كذلك عنده من هذا النوادر الكثير وكان ظريفا تأتي نوادر وأنا من ضمن ما قال يعني مرة يعني رأى أحدهم فقال رأيته لن ترمد عيناك والأعمش كثير حتى كتب بعضهم يعني كتيبا الأعمش الظريف فجاء بكثير من ما كان يروى عنه من احنا نسميها نكت هي ليست كذلك نكت تختلف يعني النكت مأخوذة من الآلم من نكت ننكت الشيء شو يطلع شيء دقيق جدا ما يستخرج دقيق النظر نكت لكن سموها الآن هو ما يسمى عند السابقين من الإحماض، سمى إيش؟ إحماض. يقولوا لما يطول المجلس هاتوا يعني الإحماض لأجل أن يعيد النشاط للنفس حتى لا يكون. قالوا إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب، فإذا استرسلوا شيئا قالوا هات، فيقولون مثل هذا. وهذا كان عند الأعمش، كان عند الشعبي كذلك، معروف عن الشعبي أيضا أنه كان عنده مثل هذا. وأستاذنا الدكتور يوسف الصديق الله يشافيه وعافيه يعني أخرج يعني شيئا، جمع قليلا، كتب عن النكت الظريفة عند المحدثين، النكت الظريفة عند المحدثين، فسماه نكت ظريفة لتمشيا مع العصر، وإلا هو يعلم، ورجل يعني من أهل العلم والفضل والتأله العبادة. نسأل الله يشافيه وعافي المريض، ولا أدري يعني عن حاله، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وله الختام. نعم. لا، سوداني يوسف الصديق سوداني. نعم. عبيد بن العدل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحابر كيلدة، ومحمد بن صالح البغدادي الحابر. ما غمة بلفظ النفي لفعل الغم هو لقب علان بن عبد الصمد، وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحابر، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال علان ما غمة. وهؤلاء البغداديون الخمسة قال روينا أن يحيى بن معين هو لقبهم، وهو من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. وهم من كبار مش وهو عكس المعنى عرفت؟ وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. طيب الألقاب هذه، يحيى طبعا يحيى له هيبة ورهبة، فإذا قال على واحد شيء خلاص مسكين يأخذ، فبصير إيش؟ واسب. لذلك إنسان ينتبه، ينتبه إذا صار يأخذ عنه، إنه ينتبه إلى ما يقول. فلو سير فبعضهم يقول بلزموا هذا. ورحم الله يحيى. كيلجة صح، أنا ضليت بشي عندي فتحة كيلجة. طيب، على كل في العربية بيقولوا العجمي نطقه كما شئت، تزعلش علينا شيخ زميل خان. لا، اللي بيقولوا هكذا باللغة العربية، يقولوا والاسم العجمي طقه أو اللقب فكما شئت، يعني ما فيش مشكلة كبيرة، إلا في بعض الأمور التي يدققون فيها. نعم. هات سجادة المشهور هو الحسن بن حماد سامع وكيعا وغيره. مشكدانة ومعناه بالفارسية حبة المسك أو لعاب المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. مطيل بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي، على أنه لقوا إيش طين حاله صغير راحت عليه، ظلم طيب مسكين. نعم. خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن بكي فلقبا بهما. أبو نعيم راس حار، يعني فإذا طلعت كمان لزمت. نعم. عبدان لقب بجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب بن مبارك وراويته. أيوة. قال روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان. وهذا لا يصح، بل ذلك في التغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، والله أعلم. يعني هذه نفهمها، يعني إيش؟ زي ما مندلع الأسماء الآن، مندلعها الآن في كل زمن، فقالوا كذا أحمد بن يوسف حمدان تدليع يختلف من جهة إلى أخرى. فإذا ما انتبهت إلى الطريقة العادة التي عليها الناس أحيانا تشتبه، واضح؟ فابن طاهر قال يخبر عن واقع، يخبر عن واقع، زي ما نقول إحنا الآن عبود، شو نقول بدل عبدان؟ شو نقول؟ عبود أو حمودة أو كذا، يعني نغيرها. أه؟ فتصير ألقاب، يعني عبد العزيز قولوا إما عزيز أو عزوز أو يعني أشياء صارت، وهذه الموجودة الآن وكانت موجودة عند السابق، بس يختلف طريقة النطق والتغيير. طبعا أولئك أقرب إلى العربية ويحاولون، إحنا ما عندنا ولا أي شيء، المهم يطلع قالت العجوز قالوا أحد فتطلع وتثبت، لكن هذا لمعرفة الواقع، واضح؟ هذه ألقاب. طبعا الألقاب احتبى بها العلماء كثيرا، ليش؟ لأنه قد يشتهر. والقرآن جاء بهذا ولا ما جاء؟ لا ها؟ جاء ببيان، لا غير. الآن لا لا جيب الثلاثة، إن الله يبشرك بغلام اسمه المسيح عيسى بن مريم، قال إيش اسمه؟ المسيح لقب، عيسى العلم، صفة ابن مريم، فجمعهم كيف؟ كل واحدة إلى معنى، ما في واحدة، كل واحدة تؤسس. ليش؟ قال اسمه المسيح، المسيح إيش؟ لقب مبارك، عيسى علم، إيش؟ ابن مريم صفة، كيف؟ فالعلماء انتبهوا إلى مثل هذا وضبطوا الألقاب. هناك كتب مخصوصة بكتب معينة، مثلا مثلا الجياني فيما في الصحيحين جمع خاص هذا في الألقاب، وهو من ضمن كتابه لكنه يعني أفرد أيضا بالطباعة، وهو من ضمن كتابه الجياني في الألقاب. هناك ما يكون عاما وهو من فترة متقدمة، يعني الإمام الشيرازي كتب الألقاب، كتب بعده ابن طاهر، مش اختصر كتاب الشيرازي وزاد، يعني بعده جاء الجوزي أيضا كتب في الألقاب كشف النقاب، كل هذه مطبوعة اللي ذكرتها ما عدا كتاب الشيرازي مطبوع مختصرا له المعرفة، مختصر معرفة الألقاب، ولا أدري كتاب يعني هل طبع أو لا، الأصل لا، لكن أيضا بعده جاءت يعني كتب كثيرة، منها للإمام الذهبي كتب شيئا مختصرا جدا سمى ذات النقاب، يعني بسرعة، لما أنه الكنى كتاب كبير، المقتنى في سرد الكنى كتاب في مجلدين كبيرين، بس السرد دون التفصيلات. كذلك يعني كتب السابقة التي في الأسماء الكنى دخلت فيها كتب، دخلت فيها الألقاب لكن ليست مفردة، لكن احنا نتكلم عن المفردة، لاحظوا قديش اهتم بها العلماء. أيضا السيوطي له في هذا، وبعده وقبل الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه نزهة الألباب في الألقاب، هذا هو أوسعه، وذكر فيه قرابة 3000 مجلدين من حجر استوعب. وان هل يقول قائل هل يغني كتاب عن كتاب؟ لا، كل كتاب فيه أشياء تختلف، لك في كتب تستفيد منها أشياء كثيرة، لكن الحقيقة أنه في عندنا إشكال، وهو في قضايا الكنى والأسماء وكذا تحتاج إلى أنه نستفيد قواعد عامة، واضح؟ وهي أحيانا قد يشتهر في قضايا الأسماء والكنى عشان نكشفها، يعني إذا عندك أنت اسم على طول ما عندك معرفة بالكنون، ممكن أنت في قضية المشهور جدا تنتبه إلى الكنى أو إلى الأسماء إذا كانت هناك كنى عندنا. مثلا الآن الواحد اسمه إبراهيم، إما أن يكون أبو إسماعيل أو أبو إسحاق، واضح؟ إسحاق بن يعقوب إسحاق، إذن ممكن يكون أبو يعقوب أو أبو إبراهيم. يعني هذه إيش؟ زكريا ويحيى بن زكريا، أه؟ داود وسليمان، وهكذا في الأنبياء، في الرسل، في المشهورين جدا تيجي علي أبو حسن أبو حسين وهكذا، فتكثر هذه. هذه إيش ننتبه إليها؟ ولذلك ليش يهتموا بكون الصحابة كثيرا؟ لما بيجي من بعدهم فيشابههم، أو الأئمة المشهورين، واضح؟ هذه تكون عندنا مؤشرات إلى معرفة إيش الاسم، فننتبه إلى مثل هذا. يعني مثلا اسمه يعقوب على طول تلاقيه أبو إسحاق وهكذا، فتأتي وتكثر هذه في من له لقب وهو مشهور كذلك، فتفتح. يعني أحيانا كثيرة قد لا يكون عندي، فترجع إلى ما هو مشهور متداول. فإذا صار اللقب، شوفوا، لأنه محمد بن جعفر أول واحد لقب بغندر، كم واحد لقب ممن اسمه محمد بن جعفر صاروا إيش؟ غندر غندر، صارت إيه؟ لقب. ثم قالوا وغيرها من لم يسمى به محمد بن جعفر، فهذا يكثر. محمد بشار تجده يقولوا له بندر تيمنا بالسابق، وهكذا، واضح؟ هذا في إيش؟ في الألقاب، في باب الكنى، في الأسماء إلى غير ذلك. نعم، يكثر جدا. نعم، قلت لك أنا شمس الدين محمد شهاب الدين أحمد، إذا قالوا شهاب الدين فلان، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب، الشمس محمد بن قيماز الذهبي، كيف؟ فبقولوا الشمس شمس الدين محمد، هذا عموما عرف عند العلماء، إذا قالوا شمس الدين اسمه محمد، شهاب الدين أحمد. هذه المسألة قد تختلف، يعني هذول أكثر ناس، هذول المعروفة، يعني هذا اللي بسموه يعني الشائع، وأحيانا قد يختلف من باب الخطأ، لكن هو عموما إذا عرفت أنه كذا. طبعا هذا الألقاب اللي صارت إضافة إلى الدين، هذه في عصور يعني في المماليك قبل قليل، وكتب فيها في الألقاب، هذه كانت ألقاب وألقاب مناصب ألقاب كذا، كتب فيها الدكتور حسن الباشا كتابا في مثل هذا، له كتاب خاص فيما يخص هذه القضايا، لكن ليس عندنا في الحديث. هات الدكتور حسن الباشا له كتاب في هذا، ما كان كذا يعني في الألقاب، بس أنا نسيت بالضبط الكتاب وحجم هذا الكتاب. نعم، حسن الباشا. النمر الثالث والخمسون، معرفة المختلف والمختلف من الأسماء والأجزاء وما يلتحق بها، وهو ما يلتحق أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، هذا هو جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدل أخجلا، وهو منتشر لا بالغ في أكثر. ليش كسرت الدال يعني؟ يعدم كيف يعدم؟ يعدم يا عدم، ايوه، لا لا لا دعك من هذا، الله يعين، ضبط المعاصر كثير منه اذا لم يكن صاحب عربيه، الله المستعان. كان يمر بنا بالناس يذكر الكتاب، يعني كثير الضبط، كثير الضبط اكثر تصحيف، فصحح فقل له هيك في الكتاب، قلت له اترك بالكتاب، خلينا بدون الكتاب. وإنما يُقبط بالحفظ تفصيلا، وقد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا على إعواد فيه، وهذه أشياء مما دخل إكمال الحقيقة، كتاب عظيم يعني، كتاب عظيم جدا، كتاب سبع مجلدات. وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره، والضبط فيها على قسمين، على العموم وعلى الخصوص. يعني هنا المؤلف يعني ذكر هذا. طبعا جاء بعده ضبط الإمام الذهبي صنف كتاب المشتبه. المشتبه وقع فيه الذهبي ولا أدري كيف حصل له ذلك. صحيح، إما أنه الاختصار والعجلة فكتب هذا الكتاب وضبطه بالشكل، وهذا ليس جاريا على سنن المحدثين. المحدثون يضبطون بيش؟ بالحروف. وضبطه بالتشكيل، فلما ضبطه بالتشكيل حصلت أشكال كثيرة ومشكلات. ويبدو أن الذهبي استعجل في هذا الكتاب، الظاهر عليه الاستعجال، ولذلك وقعت له فيه أوهام كثيرة، مما اقتضى ابن ناصر الدين يكتب كتابه الإعلام لما وقع للذهبي في كتابه المشتبه من الأوهام، هذا من أوائله. ثم احتيج إلى الضبط والتحرير، فجاء أيضا ووضع كتاب توضيح المشتبه، توضيح المشتبه. فالكتاب كتاب عظيم جدا، وطبع في ثمانية مجلدات ضخام. وكان يعني في كلمة للأستاذ مطاع الطرابيشي في كتابه، له رسالة صغيرة منهج في تحقيق المخطوطات، رسالة قيمة جدا، بيقول تمنيت أن هذا الكتاب بلش يزعل علينا المحقق، يعني أنه صور وطبع على حالته، يعني كما وضعه صاحبه، لا ابن ناصر الدين توضيح المشتبه. ليش؟ يقول لأنه في ضبط الطباعة الجديدة قد يدخلها كثير، واللي جرب بيعرف. أنا تقلعت عيونه في الفقه المتفقه، ولذلك أحد أسباب تأخر هذا الشيء الآن نعيده طبعا، قلت له خلوا قرب من عدم، في حالات كثيرة جدا فوق 20,000 حالة، من يضبطها فيما بعد. المهم، فيقول ووضعت له الفهارس الجيدة التي تخدمه، كان طالب العلم تعود على قراءة النص المخطوط من جهة، وشاف الضبط المدقق من جهة أخرى، والفهرس بيخدمه، بدل ما تقول لي حققه تصير كذا، ويدخل عليه تدخل عليه التصحيفات والأخطاء. وهذه حقيقة فكرة رائدة جميلة جدا لو تمت. بيقولوا أن النص الأصل جيد ورائع ويقرأ، طالب العلم لازم يتعود، هذا شيء. شوفوا كم صار، يعني المشتبه مجلد واحد وضع عليه ابن ناصر الدين كم؟ ثمانية كبار، كل مجلد قريب من 1900 صفحة، 800 صفحة، يعني قده مرة ونص في المجلد. ووضع عليه أيضا من حجر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، كتابا ثانيا على كتاب الذهبي، وزاد أشياء وكذا. ليش؟ للضبط والتحرير. إذن شو صار؟ في عندنا مشكلة استعجال، لأنه ضبط أنه عمله على غير طريق المحدثين. وكان شيخنا أبو شهبة رحمه الله في أحد المناقشات لطالب من الطلبة، فقال له يا ابني أنت قاعد تضبط والمحدثون بيضبطوا بالحروف، يعني صح في زماننا احنا الان، بس لابد تضبط، لابد ان تضبط بيش؟ بالحروف على طريقه المحدثين، انت في رساله حديث ورواه. هذا مما كان ما قاله في المناقش رحمه الله رحمه واسعه. الان لو يجي الطالب مسكين يضبط بالحروف، بعض الناس ممكن يعيب عليه، صح؟ الان كتاب الفتني المغني في ضبط الاسماء في ايش؟ بالحروف ولا بالشكل؟ الحروف. إذن هذا لابد منه. ليش؟ لأنه ممكن أنت تضبطه بالشكل وبالحروف مختلف فتصوب على ما في الحروف. والناظر في كتب المعاصرين، كلمة نقولها، أكثر كتاب وجدته مضبوطا مدققا فيه في هذا، طبعا في ناس ممكن ما يعجبهم الكلام، بس أنا أقول ما رأيت، كتاب لسان الميزان تحقيق الشيخ أبو غدر رحمه الله، تعب عليها. نعم، كانت عنده نسخة البقاعي، أنا نسخة البقاعي عرفها يعني، نسخة متقنة غاية، زي نسخة الحسيني أيضا في التقريب نسخة متقنة. شو ميزة عن لسان مضبوطة وصححة؟ النصوص فيها إيش يعني؟ نفتحش، أنا بديش أتكلم، ما نحبش أدخل أخرج الخرجات هذه، بس هذا ما إذا استدعينا من تستهيش ترى من الله بكرة كلام قلب موجوع يعني. مثلا كتاب المجروحين طبعت محمود زيد، دكتور محمود زيد رحمه الله، هذه الطبعة قديمة سقيمة جدا، آلاف الأخطاء فيها، طلع الشيخ حامد عبد المجيد السلف ما شاء الله عليها، طبعة يعني في السقم تساوي تلك، يعني لا جديد، اسمها معققة، طبعة الدار السمعية وغيره ما أدري، طبعة سقيمة جدا، سقيمة سقيمة بمعنى الكلمة، وليت الشيخ عداب يخرج تحقيق لها، ليته حققوا تحقيق جيد، ليته زي ما قلنا في الكتاب العقيلي أحسن تحقيق، تحقيق من تذكره ضل حافظ رسالة الدكتورة ولم يخرجه أجل ترجمة أبي حنيفة، وحاولت شيء والله ما رضى. كنا قبل فترة يعني في الحرم والتقيت شيخنا دكتور أحمد نوسيف، ما يعني ما يخرج، لو أخرجها تكون عظيمة نسخة يعني. طيب، فمثل هذا أحيانا قد تخرج النسخة وتحقق على أنه المحقق الجديد إيش أحسن من الأولى لما تدقق فيها. طيب ليش أنا هذا أقوله عن معرفة يعني؟ لأنه كانت أحيانا أدقق في ملاحق في أحد الكتب ويأتي النص، النص ما يستقيم، فأرجع لكتاب المجروحين، هم ناقلين ونسخة الشيخ حمدي نص صح ما مستقيم ما بزبطش، أرجع أخذ اللسان أعرف أن النص هذا يمكن يكون وين في اللسان، وإذا به في اللسان في غاية الضبط، فصار يحتاج الإنسان اللسان لتصحيح الأصل. مشكلة ها؟ ليش؟ لأن القراءة تختلف، إذا الإنسان يقرأ خطأ وما يلود يعني هذه مشكلة. أنا إذا ما وثقت في النصف كيف يصير؟ والواحد ما يريد يفتح هذا الباب، خلينا مسكرينه إلا لقدر الحاجة، فلاش نزعل الناس بعدين، زعلوا علينا. هات. قال من القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك هو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بسلام الإسرائيلي الصحابي، وسلام والد محمد بسلام البيكندي البخاري شيخ البخاري. طبعا البيكندي، شوف البيكندي طبعا مختلف فيه، والله المنذري كتب رسالة، منذري في رسالة في الفرق بين محمد بن سلام وسلام، يعني للخلاف الشديد في له رسالة في هذا، عرفت؟ ليس جزما ها؟ هذا على أشهر يعني؟ ها هات. قال لم يدخل به القضيب وابن ماكولا غير التخفيف، وقال صاحب المطالع منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. مين المطالع؟ قال قلت التخفيف أسهل. كل شغله في الضبط أصلا هو كتاب المشارق وما بعده كتاب القرقول أيضا هو مطبوع طبعة أخير قطر. نعم هات. قال قلت التخفيف أثبت هو الذي ذكره بنجار في تاريخ البخارى وهو أعلم بأهل بلاده. وسلام بن محمد بن نامر بن المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلاما. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم جباني أبي علي المعتزلي. وقال المبرد في كامله ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام بن أبي الحقير. قال وذات آخرون سلام مشكم خمار كان في الجاهلية والمعروف به التجديد والله أعلم. يعني هذا قول المبرد في حسب لأنه يتكلم في الأدب وإن كان الاعتناء بالأسانيد لكن في الأسانيد يعني كتاب الكامل فيه أسانيد وكتاب المجتنى له مجتنى أكثر اعتناء بالأسانيد لكن قاله الخمسة ذكر أربعة فاتوا لا هذا يكثر ترى هذا يكثر للتوخم يعني. لا يعني هذا إذا كان هو أراده بصير بعيد يعني. هذا. حقيق؟ مو يعني إذا قال. لكن إحنا في الرواة ليس. طيب هات. كم بقي من الوقت؟ ماشي هات. عمارة وعمارة ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. كريم وثريث حكى أبو علي الغساني في كتابه تحليل المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف بخزاعة وثريثا بضمها في عبد شمس بن عبد مناف. قال قلت وقريب بضمها موجود أيضا في غيرهما ولا نستدرك بالمفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم لكون عبد الغني ذكره بفتح بأنه بالضم كذلك ذكره الدار قطني وغيره. حزام بالزاي في قريش وحرام بالراي من بلد الأنصار والله أعلم. ذكر أبو عبد الله بن حرام هذا الحزام حكيم وهذا عبد الله هذا يختلف حكيم بن حزام قريش يعني بينه وبين خديجة قرابة وذاك في الأنصار كذلك هذا وين يختلف هذا إيش هذا مرده في المعرفة يعني اللي هو النسب مؤتلف مختلف وهذا مهم جدا في شيء مؤتلف مختلف خلينا في القبائل وشي في الأسماء واضح والمؤتلف المختلف القبائل كتب عنه اللي هو ابن حبيب وكتب عنه ابن عبد البر واضح يعني هذاك ألصق الأنساب وكتب عنه لما عشان نعرف تفريق في القبائل وفي الأسماء في فرق أو هذا باب يعني باب طويل هو باب كل هذا يعني في معرفة الرواة سبحان الله هذه المعارف كانت قارة في نفوس الأئمة وإحنا لا ندرسها كأنها إيش الغاز ها. قال ذكر أبو علي بن البرداني أنه سمع الخطيب الحافظ يقول العيشيون بصريون والعبسيون كوفيون والعنسيون شاميون. قال قلت وقد قاله ركب الحافظ أبو عبد الله وهذا على الغالب الأول بشين المعجمة والثاني بالباء الموحدة والثالث بالنون والسين فيهما غير معجمة والله أعلم. أبو عبيدة كله بالضم. قال بلغ عن الدار قطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. وهذه أشياء لما قالوا مثلا مثل عبيدة كلهم ما عدا عبيد السلماني بالفتح عشان ينتبه في الأسماء كلهم بالضم إلا عبيد السلماني هو عن علي. فهذا يختلف لأجل الضبط. فهذا نعم هذا. وهذه الأشياء اجتهد في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماجولا. شوي الحافظ هذه ميزة لابن الصلاح، لأنه ابن الصلاح لا شك أنه محدث صاحب صناعة، يعني لا يغمض حقه. بعض الناس يظن أن ابن الصلاح يعني خارج هذا الباب، لا، الصلاح ابن الصنعة إمام كبير ولا شك، لكن مع ذلك أضاف إلى هذا أنه فقيه أصولي. ومن السلام ميزة الفقيه أنه ما يترك المسائل بجزئياتها. شوف شو قال، يقول ضبطت متتبعا من ذكرهم الدار قطني عبد الغني سعيد وابن ماكولا، بمعنى أنه في المؤتمر المختلف لعبد الغني مطبوع، وكذلك الدار قطني مطبوع اللي حقق أخونا الدكتور موفق عبد القادر رسالة الدكتوراه هذا، وابن ماكولا في الإكمال. شو سوى؟ قرأ، فصار يتتبع إيش يقدر يعمل منه ضوابط أو قواعد، بحيث أنه يختصر على طالب العلم يفتح له الباب. واضح؟ لأنه طبيعة مين؟ طبيعة الفقيه والأصول، فهو عمل هذا، وضع قواعد. هو يقول أنا تتبعت هذه إيش، بدي أعملها ضوابط عشان إيه؟ تسهل عليك الباب. شو كيف؟ حاول هذا. لأنه هناك من يعني بحراني في كتاب ضبط الأسماء مشكلة في الصحيحين وكذا، حاول مثلا هذا الكتاب معين في كتاب، مثلا في كتاب بخاري أو في كتاب فلان، بقي شيء وقت يعني عمل نأخذ بسنتهم إن شاء الله. شرح ابن عقيل والقواعد الأساسية قبله أيضا الأوضح، أنا ما كملت الله المسائل، الله يرحم ورحمة الله. طيب هات يا شيخ، الله يسعدك. هات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرها من دار الحميد وعبد الغني وابن ماكولا، منها السفر بإسكان الباء، والسفر بفتحها، وذكر الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان. ومن المغاربة من سكن الباء من أبي السفر سعيد ليحمل، وذلك خلاف ما يقول أصحاب الحديث حكاه الدار قطني عنه. عسل بكسر العين المهمل وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما، وجدت الجميع من القبيل الأول، ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل بن ذكوان الأخباري البصري فإنه بالفتح ذكره الدار قطني وغيره. ووجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه والله أعلم. مع أنه الأزهري يعني مدقق وحقق، تعرفون أن كتابه من كتب الأصول، تهذيب من كتب الأصول، وهو صاحب صناعة يعني محدث. الأزهري أبو منصور محدث فقيه من ولو في معاني القراءة عدا عن اللغة. وكتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي يدل على ما عنده خاصة في اللغة حجة يعني. وكتب في المقدمة كتابة عظيمة في بيان ما عليه اللغويون وطبقاته. تعرف أنه سرق 17 عاما، لما سرق فكان يكتب مما سمعه من الألفاظ العربية، فما كان يندب حظه، ولكنه استفاد من هذا الوقت في ضبط العربي حتى ملأ يعني ما عنده. لذلك كان أحد الأسباب في تصنيف هذا الكتاب، كتاب تهذيب اللغة. كتاب تهذيب اللغة كتاب عظيم يعني، فيه فوائد كثيرة جدا قد لا تجدها في بقية الكتب، يعني ما في الكتاب تهذيب التهذيب ليس مثل ما في مثلا غيره. تعرفوا في كتب اللغة إلى مراتب تكلمنا عنها في درس سابق يعني. لكن أبو منصور هو منصور، تعرف هو إمام كبير محقق علماء القرن الرابع على كل حال. 370 على ما أظن، 370 ومطبوع من كتبه الزائر، ومطبوع في معاني القراء القراءات والكتاب، كتاب طبع تحقيق دكتور الأستاذ السلام هارون رحمه الله، 15 مجلد، كتاب 15 مجلد، هو كتاب حقيقة عظيم جدا. يعني يختلف عن طبيعة اللسان، لأنه اللسان بذكر اللغة الفاشية، لكن هذا بذكر أصول كثيرة جدا ودقة. ولذلك حينما يقول هنا ووجدت بخط الإمام، لاحظ يعني أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان اسم، ولا أراه، أراه يعني أظنه ضبطه. ولاحظوا أن التعقب في احتراز، ابن الصلاح حينما تعقب ما قال ولا أراه ضبطه يعني جازما، ليش؟ خشية أن يكون هو الذي أصاب وليس ابن الصلاح. فلذا ليش هذا يفعله العلماء حينما يتعقبون على الكبار؟ يحترزون، ما يجزم. احنا اليوم ما شاء الله كل ما واحد طق الكلام ومسكين ما يدري ما وراءه. شوف كيف ابن الصلاح بالرغم من ضبطه يعني هذا الضبط، مع ذلك احترز، قال لا أراه ضبطه، يعني كأنه الأمر دخل عليه فيه مدخل، ومع ذلك ما جزم. وهذا الاحترام لمعرفة مكانة العلماء. نعم رحمهم الله. هات قال والنام بالعين المعجبة والنور المشددة، وعتام بالعين المهملة والساء المثلثة المشددة، ولا نعلم من القبيل الثاني غير عتام بن علي بن العامري الكوفي والد علي بن عتام الزاهد، واللاقون من الأول منهم غنام الأوس صحابي بدري والله أعلم. يعني هذا سبق معنا إحنا في الطبقات المفردة في الأسماء المفردة مثل هذا، يعني قد يكون المشهور على وجه والثاني يختلف، مثلون عثام وغنام كثرة، غنام عثام مفرد وهكذا. أمير وقمير الجميع في ضم القار، ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان إلا امرأة مسروق بن أجدع قمير بنت عمرو، لأنها بفتح القار وكسر الميم والله أعلم، حتى لا تحمل على الذكور. نعم. مسور ومسور، أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة، ومسور بن عبد الملك اللامبوعي روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري، ومن سواه ابن عيسى معن بن عيسى القزاز، يعني معن بن عيسى قزاز من رواة الموطأ، له رواية الموطأ نعم معروف. ومن سواه فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين والله أعلم. نعم. الحمال والجمال لا نعلم في رواه الحديث أو في من ذكر منه في كتب الحديث المتداولة الحمالة بالحاء المهملة صفة لسما إلا هارون بن عبد الله الحمال، والد موسى بن هارون الحمال الحافظ، حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، يعني احتاج من تاجر كبير إلى زهد، يحتاج أن يحمل حتى لا يسأل، لأن السؤال نقص على كل الأحوال، بما فيه الدعاء، بما فيه الدعاء نقص، نعم سؤال كل السؤال نقص، بما فيه الدعاء، إلا في حال واحد أن تسأل لينتفع غيرك، كان تسأل تقول ادعوا لي عشان يقال لك إذا سألت إذا دعوت في حال الغيب تدعو لأخيك بظهر الغيب فيكون لك أجر ولك مثل ذلك. وعليه يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة حتى تحل لنا. قال لنا اسألوا عشانكم مش عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى. وعليه يخرج لك كل السؤال إيه؟ هذا كل سؤال ده سؤال دائما السائل أدنى ولا أعلى هاي. بس لك ما كانوا وقسم من الصحابة قد يكون بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا وقد كان يسقط صوت أحدهم وهو على دابته وأخوه بجانبه ما يقولوا ناولني شو يقوله ينزل فيأخذ صوته ثم يركب يتعنى كل هذا ولا يسأله. شوف هذه إيش؟ لأنه كلما استغنى عن سؤال الخلق ازداد في الجانب الثاني وهو سؤال الخالق. قالوا حتى نسأل في شيء إصلاح الشسع شسع النعل أو غيره شو معناه؟ فهذا كل ما نقص السؤال سؤال الخلق ازدادت العبودية. هذا هو يعني هذا هو مقصوده. قسم منهم ليسوا كجميع بايع نفرا منهم قسم منهم بايعوا على هذا فما سأل موجود لا غير البيع لا لا لا لا بيع خاصة. أنواع البيع كثيرة ذكرها العلماء ذكروها ومنها هذه ذكرها إذا كتب الشروح بالفتح حتى صديق خان في عون الباري ذكرها فصل موجودة. طيب هات قال وزعم الخليلي وابن البلوي أنه نقل بالحمال بكثرة ما حمل من العلم ولا أرى ما قاله يصح. شوف كيف برضو التعقب جميل هذا يعلمنا الأدب يعلمنا طريقة العلماء التعقب على الأئمة. زعم عبد البري عادي ما في مشكلة نعم زعم بمعنى قال هو هذا بس ما في مشكلة هي. قال ومن عداه فالجمال للجين منهم محمد بن مهران الجمال حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. نعم وأن لقول عبد الغني يعني أعرف لأن هذا مصري وهذا مصري فهو أعرف هات. وقد يحل في هذا اللام ما يؤمن فيه من الغلط ويكون اللام فيه مصيبا كيفما قال مثل عيسى بن أبي عيسى الحناق وهو أيضا الخباب والخياط إلا أنه اشتهر بعيسى الحناق بالحاء والنون كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل وكذلك مسلم الخباط باللاء المنفوضة بواحدة اجتمع فيه الألفاظ الثلاثة حتى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم رحمه الله. هات القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص إثما فمن ذلك بشار بالشيش بالشين المنفوضة والد من دار محمد بن بشار. طبعا السبب في هذا ما في الصحيحين والموطأ مين اعتنى قبله صاحب المشارق فهو يريد أن يستخرج من قواعد كلية. شوف كيف يعني هذه اللفتة لأنه صاحب المشارق اعتنى بها إيه هذه عناية بالغة. نعم هات وسائر من الكتابين يسار بالياء المثنى في أوله وسين المهملة ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار الوردان ولكن ليسا على هذه الصورة وإن قاربا والله أعلم جميعما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر فهو بالشين المنقوطة وكسر الذال. نعم بشر بس ماشي إلا إلا أربعة. هو على صورة، ما دام على صورة يصف. إيه، لأنه النقط إنما جاء بعد، الأصل عدم. قالوا الإعجام لأجل من يعني يستعجم عليه، وهذا موجود في كتب الرجال ترى، يعني حتى المتأخرة، يعني كتاب ترتيب الثقات لمن قطلب غاء غير منقوط معظمه، ومتأخر قصد بن قطلب غاء متأخر، مع ذلك كتابه غير منقوط مهمل أكثره، حقق طلع تحقيق أيضا في المطبوع، في تحقيق آخر في جامعة أم القرى، حقق رسالة دكتور أشرفت على ثلاثة منها، تين ولا ما أدري سنتين ولا ثلاثة، وناقشت بعضها صار الواحد ينسى. هات إلا أربعة فإنهم بشيء مفلح. ثلاثة وهم عبد الله بن بشر المازني من الصحابة، وبشر بن سعيد، وبشر بن عبيد الله الحضرمي، وبشر بن مئجن الديني. وقد قيل في مئجن بشر بالشين المنقوطة، حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنات من تحت، يعني بشير أيوة من تحت قبل الراء، فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة، فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث بشير بن عمرو وهو بالسين المهملة، وأوله ياء مثنات من تحت مضمومة، ويقال فيه أيضا بشير، والرابع هطل بن سير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة، والله أعلم. ثم فيها على سورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنات من تحت إلا ثلاثة، أحدها قريب بن عبد الله بن أبي بردة فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، والثاني محمد بن عرعرة ابن البرن فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكنة، وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره أنه بفتح الباء والراء، والأول أشهر ولم يذكر ابن ماكولا غيره، والثالث علي بن هاشم بن البريد فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثنات من تحت، والله أعلم. كل ما يأتي فيها من البراء فهو بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء، والبراء الذي يبري العود، والله أعلم. ليست يعني من البري ترى عمدة المحدثين لمين الله لا يعرف. ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء المثلثة، والله أعلم. ليس فيها حريث بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريث بن عثمان الرحبي الحمصي، وأبو حريث عبد الله بن حسين القاضي الراوي عن عكرمة وغيره، ومن عداهما جرير بالجيم، وربما اشتبها بحدير بالدار، وهو فيها والد عمران ابن حدير ووالد زيد وزياد بن حدير، والله أعلم. ليس فيها حراش بالحاء حريز حريز يعني شو الضبط من التصحيف الذي يذكر في أخبار المصحفين، لما قرأ بعضهم قال حدثنا ابن خربز فضحك، وهو انه لا هو ابن جرير حتى جرير، فقال ابن خربز يعني اذا لم يضبط فراح على بعيد يعني. لا ليس فيها حراش بالحال المنبذة إلا واردة للبعي بن حراش، ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو حراش بالخاء المعجمة، والله أعلم. ليس فيها يعني واحد حراش كل شوف هذا كله بيرتبط مع الأسماء المفردة ترى. هات ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، ومن عداه قصير بضم الحاء، وجميعه بالصاد المهملة إلا حبيب بن المنذر أبا ساسان فإنه في الضاد المعجمة والله أعلم. وهذا مشهور مشهور. كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة والله أعلم. هذا يقصر التصحيف هو إيش؟ محمد بن خازم وليس بن حازم. نعم أبو معاوية مشهور بكنيته أكثر، لكنه مشهور من تلاميذ الأعمش، الرواة من الثقات الأثبات في الأعمش. نعم ثقات الأثبات الأعمش أبو معاوية معروف. نعم هات. الذي فيها من حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة حبان بن منذر والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة وعن مهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن المغيرة وعن أبي عوان. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى وهو حبان غير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك وابن العلقة اسمه أيضا حبان. ومن عدا هؤلاء فهو حيان بالحاء المثنات من تحت والله أعلم. الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يسار وهو خبيب غير منسوب عن حفص بن عاصم وعن عبد الله بن محمد بن معن وأبو خبيب عبد الله بن الزبير. ومن عداه فبالحاء المهملة والله أعلم. ليس فيها حكيم بالضاد بالضم إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم والله أعلم. بالباقي حكيم. كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد بن رياح وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة فإنه بالياء المثناة من تحت عند الأكثرين. وقد حكى البخاري فيه الوجهين بالباء وبالياء والله أعلم. للخلاف يعني، لكن الراجح إيش؟ رياح. شوفوا عين الحديث عشان ريحك يعني. قال التعيين زبيد وزبيد ليس في الصحيحين إلا زبيد بالباء الموحدة وهو زبيد بن الحارث اليامي وليس في الموطأ من ذلك إلا زبيد بيائين مثناتين من سحر وهو زبيد بن الصدق يكسر أوله ويضم والله أعلم. فيها سليم بفتح السين واحد وهو سليم بن حيان ومن عداه فيها فهو سليم بالضم والله أعلم. يعني في الأكد المشهور قديما كله إيش؟ سليم إلا هذا سليم. نعم الآن من كثر سليم وسليم موجود، بالعكس سليم نادر، الآن أكثره سليم عكس ما كان. نعم. وفيها سلم بن زرير زرير سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الديان وسلم بن عبد الرحمن هؤلاء الأربعة بإسكان اللام ومن عداهم سالم بالألف والله أعلم. سلم سالم. نعم. وفيها سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين المهملة ومن عداهم فيها فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة والله أعلم. شريح إن هذولا سريج معروف، سريج بن يونس معروف الإمام صاحب كتاب أدب القضاء طبوع من الأئمة والنعمان وابن أبي أحمد بن أبي سريج والإمام سريج دون المعروف الشافعي ملقب بالباز الأشهر هذا المجدد. وفيها سلمان الفارسي وسلمان بن عابر وسلمان الأبر وعبد الرحمن بن سلمان ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بن الياء. هذا في الذي في هذه الكتب، أما غيرهم فكثير. نعم. وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة كل واحد منهما اسمه سلمان بغير ياء لكن بكاء اعتقاد الكنية والله أعلم. وفيها سلمة بكسر اللام عمرو بن سلمة الجرمي إمام قوم، وبنو سلمة القبيلة من الأنصار، والباقي سلمة. بني سلمة إيش؟ مكان تكتب ديار تكتب. هات. عمرو بن سلمة أيضا كانت يده تطيش في الصحفة. هات. والباقي سلمة بفتح اللام، غير أن عبد الخالق بن سلمة في كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم. وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي، وسنان بن سلمة، وسنان بن ربيعة وأبو ربيعة، وأحمد بن سنان وأبو سنان، وأبو سنان ضرار بن غربة الشيباني. ومن عدا هؤلاء الستة شيبان بالشين المنقوطة والياء والله أعلم. عبيدة بفتح العين ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامل عبيدة الباهلي. ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم والله أعلم. عبيد بغير هاء التثنيث هو بالضم حيث وقع فيها، وكذلك عبادة بالضم حيث وقع إلا محمد ابن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء والله أعلم. عبدة هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب إلا عامر بن عبدة إلا عامر بن هذيك مسكنة، هذه إيش تذكير تصير محركة. طيب إلا عامر بن عبدة في خطبة كتاب مسلم، وإلا بجالة بن عبدة على أن فيهما خلافا منهم من سكن الباء منهما أيضا، يعني الحق بالقائد بالأصل إيه، ومنهم من قال يعني ضبط الأصل إيش عبدة هذا. نعم. وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد بلا هاء ولا يصح والله أعلم. عند بعض رواة مسلم يعني خطأ، واضح تنبيه على أنه خطأ، وهذا يدل على شدة الاعتناء، يعني قديش كان الواحد منهم يعني يدقق. الله المستعان، لو الأمر برجع عندنا كان فرطت الأمور. صحيح؟ نعم. هات. رحمهم الله. عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء والله أعلم. ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبنو عقيل بن القبيلة. ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين والله أعلم. يعني هذا عقيل بن خالد الأيلي عقبة ثم بنو عقيل، لكن ومع ذلك عقيل، وهل أبقى لنا عقيل من دار من أبي طالب؟ إيه هكذا. هات. وليس فيها واقف بالباء نصرا، وجميع ما فيها واقف بالقاف والله أعلم. عشان إذا وصل جاء وافد شو يصير؟ خطأ. هات. ومن الأنساب ذكر القاضي الحافظ عياض أنه الآن صرح باسم الكتاب بالقاضي عياض، ليش من أول ما صرح؟ أيوة هذا منه، عشان ما يقول واحد هذا أخذ كذا، لا هذا اللي فعله هو استخلصه. فهذا شغله هو، قرأ في الكتاب. هو موجود منثور في في في كذا في كل واحد في بابه، لكن هو استم عرفتم الأمانة مو بيجي بعض الناس السراقيين يقول لك العلماء سووا هيك، لا العلماء ما بسووا هيك، العلماء بحفظوا بضبطوا وكذا. فإذا جاء لشيء خاص به نص، وأحيانا شو بكون؟ يكون حافظ فيخاف من النسبة أن ينسب إليه كلاما ليس بلفظه، ولكن إذا كان الكتاب أمامه فإنه ينسبه. إذا كان الكلام له أول من ابتدأ فيه ومعروف به فينسبه ما يدعيه، لكن إذا كان الكلام مشاعا مما قاله وقاله غيره فلا، لأنه من محفوظه أصلا. إذا كثير من الكتب تجد العالم يذكر الخلاف وكذا ثم يقول يعني مثلا الحاب ابن القيم شوف كتاب زاد المعاد هو مسافر بكتب من وين بكتب؟ من المحفوظ حافظ العراقي حافظ العراقي رحمه الله جاء إلى وفي طرح التثريب كم يذكر من المسائل والاستنباطات والدقائق ثم يقول أنا الآن بعيد عن كتبي في الحرم وكذا وكذا يعني فيعتذر أنه بعيد عن الكتب من أنا أذكر من هنا فما يكون متأكدا أنه بالنص يأتي به فما ليس لذلك هنا الآن قال ذكر القضية ليش كلام للقضية وشيله عرفنا هذه طرائقه نعم هيت رحمه الله ولذلك لو كانوا كما ندعي ما الله ما رفع قدرهم ولا ثبت علمهم هيت ومن الأنساب أن القاضي بآخر عياره أنه ليس بهذه الكتب الأبولي الأبولي في ذلك الموحدة أبولة بالنسبة إلى الأبولة أيه. طيب وجميع ما فيها على هذه الصورة فإنما هو التجريب بالياء المنقوطة باثنتين من تحت أي لي يعني من أي لا العقبة للآن لأنها كانت حاضرة علمية وكان الحديث فيها حديث الزهري معظمه وين يونس وعقيل وغيره كثيرون أنه كان يجلس فيها فيعني إذا مر بين من الشام إلى الحجاز فيجلس في العقل لذلك حديثه أكثر وين وبقيت حاضرة علمية إلى القرن الثالث بعدها خربت ثم الآن يعني مش حاضرة علمية اقتصادية سووها سياحية خلاص الله عافين عرفتوا اختلفت لأنه كان في حواضر من قبل في حواضر والعالم قد يجلس في بلد فينتشر علم وقد يجلس في أخرى فيضيع علم إذا لم يكن له هناك من يقوم به تلاميذ بضيع العلم يعني الطبراني لو بقي في طبرية شو صار فيه كان مات علمه لكنه ذهب انتشر يعني في الأرض ثم استقر في أصفهان فقال أبو نعيم أصفهاني حدث بأصفهان 60 سنة يعني لا يزاحمه أحد 60 سنة بحدث واحد مزاحمه عمر واحد أكمله وأصفهان كانت تعرف بأنها بلد الحفاظ الكبار المعمرين يعني هذه بلد ذكرها الذهبي في كتابه القيم الأمصار ذوات الآثار المراكز علمية كانت كذلك ولا تواريخ طبقات الأصفهانيين لأبي الشيخ ثم ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم وأبو نعيم أبو نعيم أبو نعيم لم يأتي أحد بأوسع منه رواية في الدنيا كلها ما جاء قال الذهبي في حقه وأناخ ببابه الحفاظ الكبار يعني الخطيب لما راح بده يروي عنه كتب له البرقاني ولا ما استقبلوش كبير إمام في السماء شوفوا كيف فالطبراني شو اللي نفعه راح من طبرية قصبة الأردن كانت إلى أصبها باقي وقت ولا ثلث ساعة ماشي هات إيران كانت الدنيا كلها تغيرت هات قال قلت روى مسلم الكثير عن شيبان بن فروخ وهو أبولي بالباء موحدا لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تخطئا والله أعلم يا سلام شوف الاعتذار في الاعتذار كيف الأدب علمنا هذا الله يرحمه هات قال لا نعلم بالصحيحين البذارة بالراء المهملة في آخره إلا خلف ابن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار وأما محمد بن الصباح البزار وغيره فيهما فهو بزايين والله أعلم إذن البزار إذا شفت كيف ضبط الحروف رجعنا إيش الضب. طبعا البزار البيع البزر هات. وأبا محمد الصباح البزار وغيره فيما قضى بزارين والله أعلم. وليس بالصحيحين والموضعين المصري بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة: مالك بن أوسي ابن الحدثان المصري وعبد الواحد بن عبد الله المصري وسالم مولى المصريين. وسالم ما فيها على هذه الصورة فهو مصري بالباء الموحدة والله أعلم. ليس فيها التوزيع بفتح التاء المثناة من فوق والواو المشددة. إذن التوزيع بفتح التاء المثناة من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاي. إلا أبو يعلى التوزيع محمد بن الصلب في كتاب البخاري في باب الردة. نعم. ومن عداه فهو الثوري بالثاء المثلثة. ومنهم أبو يعلى بن يعلى الثوري خرجا عنه والله أعلم. سعيد الدريري وعباس الدريري والدريري غير مسمى عن أبي نضرة. هذا ما فيها بالجيم المضمومة. وفيها الحريري بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم والله أعلم. وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله والله أعلم. الجاري فيها بالجيم شخص واحد وهو سعد منسوب إلى الجاري مرضى السفن بساحل المدينة بجدة. ومن عداه الحارثي بالحاء والحاء والتاء والله أعلم. طبعا جدة جدة هذا الصحيح وليس بالفتح، لأن ينطقونها بالفتح جدة، لا هي جدة. وفي البخاري تابعه إسماعيل الجدي الجدي. طبعا تكلم على هذا كلام طويل الأستاذ عبد القدوس عبد القدوس الأنصاري. عبد القدوس الأنصاري له كتاب اسمه تاريخ جدة، معروف هي جدة وليست جد. فالبخاري في البخاري تابعه إسماعيل الجدي نسبة إلى جدة. نعم. حكي موجود قولوا هيك نسبة زي ما بيصير مقامات قبور. الله أعلم، لا أدري هل هو ثابت أو لا. يعني إلى جدتنا يعني إلى جدتنا حواء يعني ليه لا؟ قال إذا وجد آدم حواء. لا وجد بعرفات. بس الكلام كل هذا يعني كلام خيال من الهند إلى عرفة يعني. شفت علي؟ نزل في الهند بعدين وصل إلى يعني مشكلة. ما فيش تاريخ، ما فيش حدا ينقل. إسرائيليات مش قضية غير الإسرائيليات. فيش حدا يعني وين هذه التفاريخ منقطعة؟ كيف؟ طيب هو قرون بين ذلك كثيرة، من الجاب؟ ها؟ ذك في كتب التواريخ اللي يذكروا يعني أشياء تذكر يعني. والناس في الحكايات يسرون يعني. طبعا هذا ما يتسلى به، لكن احنا نتكلم بالعلم لا، علم لابد من ايش؟ نقل محقق. نعم هات. هو الثابت يقينا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعده على الخلاف ماشي زي الأولاد، ولكن هو خليل فقط اللي هو إبراهيم فقط، بغيره حتى سيدنا شعيب. وين شعيب؟ وينه؟ فيه مقام، مقام في تركيا، في مقام في إذا أردت المقام مقام، مقام يعني وقف. نحن عندنا ما شاء الله عندنا يوشع في السلط، وعندنا هودة إخوان يوسف، وعندنا جاد، عندنا عزير، عندنا شعيب، وعندنا شجرة أيوب. زعد لك كمان لا تكفي خلصها بس. ومن عداه الحارثي هذه اسمها مقامات هذه أكثر ما حدثت في زمن قبل لا أيام صلاح الدين وما بعد كثروا فيه. نعم هذه أكثرها في تلك الأيام بس هات. فمن رأى رؤيا قال هنا رأيت فلان كذا أقاموا مقاما وهكذا في المقامات كثيرة. هات هات الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غير المهملة والله أعلم. السلمي إذا جاء بالأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة. ثم إن أهل العربية يمتحون اللام منه في النسب كما في النمالي والصدفي وبابهما وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحن والله أعلم. ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني بالدال المنقوطة وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمذاني بالدال المهملة وسكون الميم. وقد قال أبو نصر بن ماكولا الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر وهو كما قال والله أعلم. هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم في الأسماء المفردة وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي رياض متصم بالله فيه وفي جميع أمره وهو سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين. هذا حقيقة يعني شو قديش لك لو رحت رحلة كاملة يكفي وهذا صحيح ترى صحيح. ليه؟ لأنه إذا عرض لك في أثناء القراءة وأخطأت فيه عد عليه وإذا أعطاك الضبط يعني تحررت من شيء كثير جدا قواعد. هذا حقيقة يعني وهذا يفعله العلماء فيما حرروا واجتهدوا فيه. والسيوطي له مثل هذا يعني قال في فصل في التخبير في قواعد التفسير بعد أن حرر موضعا فيه قال وقد حررته في كأنه قال في 20 سنة أو كذا وما يسرني وكله 3 صفحات زيها أن لي به الدنيا بحذافيرها لبيان مكانة العلم في نفوسهم. اليوم إحنا عندنا الأمور زاهدين فيها كثيرا شو بقول ما يسرني هذا الفصل الصغير أن لي به الدنيا بحذافيرها يقول وقد حررته كده. شوف هنا قال لو رحل رحلة كان رحلة رابحة فما بالك الله أكبر. اعتراف شافعي وصلاح من فضل المالك القضاء لا ما هي هذه مش موجودة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.